بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الرابع من العقد الرابع مما يرجع إلى الألفاظ. فذكرنا أن البحث هنا في الألفاظ ليس المراد اللفظ مجرد عن المعنى، لا يتصور هذا، وإنما المراد أنه ينظر في اللفظ بالأصالة وفي المعنى بالتبع، هذا هو المراد. ولذلك ذكر الغريب وهو ما جهل معناه، لم يعرف معناه، إذن هو لوحظ فيه المعنى، لكن لما كان اللفظ دليلا على المعنى الذي جعل اللفظ له، حينئذ اعتبر اللفظ دون المعنى، وكذلك في المعرب والمجاز. إذن النوع الرابع المشترك، والمشترك هذا اسم مفعول، اشترك يشترك، فهو مشترك ومشترك، اسم مفعول من اشترك، أو خماسي افتعل يفتعل، اشترك يشترك، مشترك بكسر الراء مفتعل وهو اسم فاعل، ومفتعل اسم مفعول مشترك. والأصل مشترك فيه، والأصل مشترك فيه، حذف قوله فيه وهو جار مجرور، كما حذف من قوله المفعول به، المفعول به. لماذا؟ كما يحذف أحيانا يقال المفعول، المفعول، ويقال المفعول به. إذا قيل هذا مفعول، حينئذ حذفت به. لماذا؟ تخفيفا، أو للعلم به، أو لكونه جعل علما. وهنا قوله المشترك أي المشترك فيه، حذف فيه وهو جار مجرور نائب فاعل، حذف تخفيفا لكثرة الاستعمال، أو لكونه صار علما، أو لكونه صار علما. وقال بعضهم لفظ المشترك ظرف لا اسم مفعول، والأصح أنه اسم مفعول، ولكن ما وجه كونه ظرفا؟ قالوا لأن اشترك بمعنى تشارك، فالمتشاركان فيه فاعلان ظاهرا، فلا يشتق منه صيغة اسم مفعول. والصواب الأول أن المشترك اسم مفعول وليس بظرف. المشترك المراد به هنا المشترك اللفظي. لماذا؟ لأنه إذا أطلق المشترك في هذا المقام انصرف إلى المشترك اللفظي، إلى المشترك اللفظي. هل هناك مشترك ليس بلفظي؟ نقول نعم، المشترك نوعان: مشترك لفظي ومشترك معنوي. والمشترك المراد به هنا المشترك اللفظي. فحينئذ نقول النوع الرابع المشترك أي اللفظي على حسب الصفة للعلم بها، لأن المقام هنا كلام فيه في الألفاظ، لذلك قال ما يرجع إلى الألفاظ، فالبحث فيه في اللفظ حينئذ لا في المعنى. إذا المشترك أي اللفظي، إذ هو المنصرف إليه أو المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق لا المعنوي. حينئذ يرد السؤال: ما الفرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي؟ فنقول، وهذا ذكرناه موسعا في شرح السلم المنورة في المنطق، لكن نعيده باختصار: المشترك اللفظي هو ما اتحد في اللفظ وتعدد فيه الوضع والمعنى، اتحد فيه اللفظ وتعدد فيه المعنى والوضع. إذن ثلاثة أمور: عندنا لفظ، وعندنا وضع، وعندنا معنى. اللفظ هو ما يلفظ به، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية المراد بها هنا الصوت أو اللفظ المفرد كالقرء مثلا. والوضع المراد به جعل اللفظ دليلا على المعنى، حينئذ يكون المراد بالوضع هنا الوضع الشخصي، الوضع الشخصي. والمعنى ما يقصد من اللفظ، المعنى هو ما يقصد من اللفظ. إذن هذه ثلاثة أمور: الاشتراك اللفظي أن يكون اللفظ متحدا في اللفظ كالقرء مثلا، هذا لفظ واحد، وتعدد المعنى فيطلق على الطهر ويطلق على الحيض، وتعدد الوضع بمعنى أن الواضع وضع لفظ القرء للطهر، ثم وضع اللفظ مرة أخرى للحيض، فحينئذ تعدد المعنى وهما الطهر والحيض، وتعدد الوضع بكون الواضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، فوضعه أولا للدلالة على الحيض مثلا، ثم وضعه وضعا جديدا ابتداء للدلالة على الطهر، فحينئذ تعدد الوضع مع تعدد المعنى، واللفظ هو اللفظ وهو شيء واحد وهو القرء، قاف وراء وهمزة، إذن اتحد اللفظ وتعدد فيه الوضع والمعنى، ومن هنا سمي مشتركا. لماذا سمي مشتركا؟ لاشتراك المعنيين فيه في اللفظ، فاشترك معنى الطهر مع معنى الحيض في اللفظ كذلك، فاللفظ شيء واحد والمعنى شيئان، كاشتراك الزوجتين في الزوج، مثال جيد، كاشتراك الزوجتين في الزوج الواحد، هذا كذلك المعنيان اشتركا في ماذا؟ في اللفظ الواحد، لذلك سمي مشتركا فيه. فنقول القرء مشترك فيه، ما الذي اشترك فيه؟ اشترك فيه ماذا؟ المعنيان الطهر والحيض، هذا هو الاشتراك اللفظي. أما المشترك المعنوي فهو ما اتحد فيه الوضع والمعنى واللفظ، اتحد فيه اللفظ والمعنى والوضع، هذه ثلاثة أشياء كلها متحدة، لكنه من حيث معناه الواحد يشمل أفرادا، من حيث معناه الشخص الواحد يشمل أفرادا مع كون اللفظ واحدا، وهذا الذي يسمى بالكلي عند المناطق، فمفهم الشراك الكلي كأسد كذلك، فمفهم اشتراك الكلي كأسد. ما هو الكلي؟ ما هو الكلي؟ ما أفهم اشتراكا، ما أفهم اشتراكا، لفظ أفهم اشتراكا في معناه كالإنسان، هذا لفظ واحد أفهم اشتراكا. أولا ما هو معنى الإنسان؟ قالوا حيوان ناطق، إذا معنى واحد أو متعدد له معنى واحد وهو كونه حيوانا ناطقا، هذا هذه الحيوانية الناطقية تشمل أفرادا، تشمل أفرادا كزيد وبكر وعمر وخالد الآخرين، وجود هذا المعنى الذهني الذي يكون في الذهن أو الحيوان الناطق وجوده في الخارج يكون في ضمن أفراده، في ضمن أفراده، فحينئذ يقال زيد حيوان ناطق وعمر حيوان ناطق وبكر حيوان ناطق كذلك، تأتي للفظ إنسان يصح أن تقول زيد إنسان، لماذا؟ لكونه حيوان ناطق، وبكر إنسان وعمر إنسان، وعمر إنسان، قد أخبرت عن ثلاثة بلفظ واحد وهو لفظ إنسان، اللفظ متحد أو لا؟ لفظ متحد، مثل القرء، الطهر هو القرء والحيض هو القرء، أخبرت عن الحيض بأنه قرء وعن الطهر بأنه قرء، فاللفظ واحد، زيد إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان، اللفظ واحد والمعنى كيف مختلف؟ متحد، المعنى متحد، زيد إنسان، أخبرت عن زيد بكونه إنسانا، لماذا؟ لكونه حيوانا ناطقا، وأخبرت عن بكر بكونه إنسانا، لماذا؟ لكونه حيوانا ناطقا، وأخبرت عن عمر بكونه إنسانا، لكونه حيوانا ناطقا، إذن زيد إنسان والمعنى هو الحيوانية الناطقية، وبكر إنسان والمعنى هو الذي أخبرت به أولا حيوانية ناطقية، وبكر كذلك، إذن اتحد اللفظ واتحد المعنى، المعنى شيء واحد سواء أخبرت به عن زيد أو عن بكر أو عن عمر أو عن خالد أو عن هند أو عن إلى آخره، المعنى شيء واحد، لذلك نقول معنى الإنسان الحيوان الناطق ولا يتعدد، بخلاف معنى القر الطهر والحيض وهو متعدد، لأن الطهر مغاير للحيض بل هما نقيضان، لكن معنى الإنسان شيء واحد شيء واحد. فإذا أخبرت به عن أفراده نقول هنا الوضع واحد كذلك. فإذا قلت الطهر قرء والحيض قرء، أخبرت عن الأول بكونه قرء وعن الثاني بكونه قرء، اللفظ متحد والوضع متعدد، الوضع متعدد. وأما زيد إنسان وعمر إنسان وخالد إنسان، اللفظ واحد والمعنى واحد والوضع واحد وليس متعددا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى اشتراكا معنويا، وهو الذي ذكرناه بتوسع في السلم فلنرجع إليه. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي، وعكسه الجزئي. إذن ثم فرق بين النوعين، المشترك المراد به هنا المشترك اللفظي. اختلف أئمة اللغة وأئمة الدين في وقوع المشترك في اللغة، لأنه يلزم إذا وقع في اللغة حينئذ أن يكون موجودا في القرآن، هذا دليل مضطرد. إذا وقع وقوعا شائعا دائعا في لغة العرب وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين، حينئذ يلزم من ذلك أن يكون في القرآن ما هو مشترك. اختلف في وقوع المشترك على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول جوازه ووقوعه مطلقا، جوازه ووقوعه مطلقا. جوازه عقلا، حينئذ يجوز أن يضع الواضع لفظا واحدا لمعنيين فأكثر. الجواز المراد به الجواز العقلي، الجواز العقلي. لماذا؟ لأن بعضهم يرى أنه يمتنع عقلا أن يضع الواضع لفظا لمعنيين فأكثر، وبعضهم يرى أنه يجب أن يضع الواضع لفظا لمعنيين فأكثر، لأن المعاني أكثر من الألفاظ. قالوا المعاني أكثر من الألفاظ، فيلزم حينئذ أن يضع اللفظ الواحد لمعنيين فأكثر ليستوعب المعاني. وهنا نقول القول الأول الجواز، إذن لا الوجوب، الجواز لا الوجوب، لأن العقل لا يوجب مثل هذه الأشياء. ولذلك نذكر دائما أن اللغة نقلية، لا مدخل للعقل فيها إلا من جهة الاستنباط. أما من كونه يضع لزوما يجب عليه أن يضع، نقول لا، هذا ليس بلازم، وخاصة إذا رجحنا أن الواضع هو الرب جل وعلا كما هو المشهور وهو الصحيح، واللغة الرب لها قد وضعها. توقيف اللغات عند الأكثر، أكثر أهل العلم بأن اللغات كلها العربية وغيرها كلها توقيفية، يعني من وضعها هو الرب جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها. ووقوعه يعني ملفوظ به، وقع في لغة العرب، نطق به، وجد في الدواوين، وجد في النسب، بل في القرآن مطلقا، يعني في الوحي وفي غيره. هذا هو القول الأول، جوازه عقلا ووقوعه مطلقا، يعني في الوحي وفي غيره، سواء كان في القرآن وفي غيره، وهو رأي جمهور أهل العلم، هذا رأي الأكثر. في رأي الأكثري وقوع المشترك، كذا قال في المراق السعود، في رأي الأكثري وقوع المشترك، وقوع ذو الاشتراك واقع في الأكثري. إذن وهو رأي الأكثر وهو الحق، ودليله مشاهدة الوقوع، ودليله مشاهدة الوقوع نحو قوله ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ونعلم من لسان العرب أن القرء وضع للطهر ووضع للحيض، ولا يمكن أن يكون المراد هو المجموع المعنيين في هذه الآية، بل لابد من واحد منهما. إذن هذا هو القول الأول وهو الصواب وهو الحق، وقوع المشترك في اللغة وفي القرآن يعني، ولا مانع من ذلك. القول الثاني منعه مطلقا، منعه مطلقا، وهذا منعه ثعلب والأبهري والبثري. منعه يعني لا يجوز أن يكون في اللغة ما هو مشترك يعني بين معنيي فأكثر. لماذا؟ قالوا يعني مطلقا المراد به في الوحي وفي غيره، لأنه يقابل القول الأول. القول الأول الجواز والوقوع مطلقا، القول الثاني المنع مطلقا في الوحي وفي غيره. وذكرنا أن القول الراجح هو الأول وهو مذهب جمهور أهل العلم، والقول الثاني هو مذهب ثعلب والأبهلي والبلخي مطلقا. وحجتهم أن الاشتراك يخل بفهم المراد من اللفظ. قالوا الاشتراك إذا وضع اللفظ للدلالة على معنيين فأكثر يخل بفهم المراد. لو قال قائل عندي عين، وعين هذا لفظ مشترك بين الباصرة والجارية والذهب إلى آخره، حينئذ إذا قلت أريد أن أخبر غيري عندي عين، فماذا سيفهم؟ هو يعلم أن عندي عين ويراني، كيف يحمل على الباصرة؟ فصار من تحصين الحاصل، فيحتمل أن يكون المراد به الباصرة، ويحتمل أن يكون المراد به الجارية أو الذهب أو غير ذلك. في 30 معنى للفظ العين. إذن منعوه لماذا؟ لكونه يخل بفهم المراد من اللفظ، لاحتماله لكل من معنيي المشترك. وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه يتعين أحد معنييه بالقرينة، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه إخلال بالفهم. بل لو قال عندي عين واسعتين، حينئذ يحمل على العين الباصرة، يحمل على العين الباصرة. إذن بالقرينة تعين أحد المعنيين أو المعاني. طيب إذا لم يكن قرينة، ليس كل مشترك قد وجدت معه قرينة. إذا لم يكن قرينة فحينئذ ثم مسألة أخرى، وهي هل يجوز حمل المشترك على معنييه أو معانيه مطلقا في لفظ واحد في وقت واحد من متكلم واحد؟ هذه محل خلاف، والأصح الجواز. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهب الأئمة الأربعة على هذا، وهو رأي الشافعي كما هو في الرسالة. فإذا قال عندي عين، حمل عين على كل المراد من لفظ العين، الباصرة والجارية إلى آخره، هذا هو الأصل فيه. فحينئذ إذا قيل بأن اللفظ المشترك يخل بفهم المراد، نقول لا، يمنع هذا، لأنه إما أن يكون بقرينة، قيد بقرينة أو لا. فإن قيد بقرينة فقد تعين، فحينئذ لا يخل بفهم المراد. وإن لم يقيد بقرينة فحينئذ نقول الأصح والصواب أنه يحمل اللفظ على معنييه فأكثر، على معنييه فأكثر، لكن هذا بقيد إن لم يكن تنافي بين المعنيين أو المعاني. فلو قيل أقرأت المرأة، أقرأت الاشتراك قد يقع في الفعل وقد يقع في الاسم وقد يقع في الحرف. إذا قيل أقرأت المرأة نحمله على أي المعنيين؟ هنا مشترك الفعل، هنا لابد من قرينة تعين أن المراد به ماذا؟ إما الطهر وإما الحي. لماذا؟ لأنه يمتنع حمل اللفظ على معنيين. لماذا؟ لأنه لا يمكن تكون حائض طاهر في وقت واحد، لا يمكن تكون حائضا طاهرا في وقت واحد. حينئذ إذا قيل بأن المشترك اللفظ المشترك القول به يؤدي إلى إخلال فهم اللفظ أو المعنى المراد من الكلام، نقول الجواب عن هذه الشبهة بأن المشترك إما أن يقيد بأن تكون معه قرينة تعين المراد أو لا. فإن قيد بقرينة فحينئذ نقول قد تعين المراد بوجود هذه القرينة، وإن لم توجد قرينة فحينئذ إما أنه يمكن حمل اللفظ على معنييه أو معانيه بشرط عدم التنافي، وهذا هو الأصح أنه يحمل عليه، وإما أنه إذا كان تنافي بين المعاني فلابد من قرينة، ولا يصح إطلاقه أصلا. هذا القول الثاني. القول الثالث منعه في الوحي دون غيره، يعني مثل المجاز على قول بعضهم، يوجد في اللغة ولا يوجد في الوحي، يوجد في اللغة ولا يوجد في الوحي. ما حجتهم؟ هذا منسوب إلى الرازي. وحجتهم أنه لو وقع في الوحي لوقع إما مبينا أو لا. لو وقع المشترك في الوحي في القرآن في السنة إما أن يقع مبينا بقرينة يعني تعين المراد أو لا، فإما أن يقع مبينا فيطول بلا فائدة، فحينئذ يكون اللفظان اللذان ذكر المشترك والقرينة هذا فيه تطويل بلا فائدة، فيه تطويل بلا فائدة، هذا ضعيف. أو غير مبين فلا يفيد لعدم فهم المراد منه، والوحي منزه عن ذلك. وأجيب عن هذين الاعتراضين بأنه لو وقع إما أن يقع مبينا في القرآن يعني بقرينة وحينئذ صار طولا بلا فائدة، وإما أنه لا يقع مبينا حينئذ نخل بالفهم والوحي منزه عن ذلك. أجيب بأن لا نسلم لزوم الطول، فقولك شربت من العين هل فيه طول؟ شربت من العين، ما المراد من العين هنا؟ الجارية. ما الدليل؟ شربت من العين. إذن العين هنا لفظ مشترك يطلق على الجارية والباصرة إلى آخره. وجدت قرينة دلت على أحد هذه المعاني، هل حصل طول بهذه القرينة؟ لم يحصل طول. إذن لا نسلم بأنه إذا قيد اللفظ المشترك بقرينة صار طولا في اللفظ، والمقصود حينئذ نكون به الجارية. الثاني نقول لو سلمنا من باب التنزل والجدل أنه يطول فلا نسلم كون الطول بلا فائدة، لأن التفصيل بعد الإجمال هذا من مقاصد اللغة العربية، التفصيل بعد الإجمال يجمل الشيء أولا ثم يفصل، يجمل أولا فتتشوق إليه النفس ثم بعد ذلك يفصل له، فيقع البيان موقعه بمحله حيث كانت النفس متعطشة إلى تلك المعاني، فيكون أبلغ حينئذ، أوقع في النفس التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. إذن هذه ثلاثة أقوال في وجود المشترك في اللغة وفي غيره: القول الأول الجواز والوقوع مطلقا وهو الصواب الحق، الثاني المنع مطلقا في الوحي وفي غيره، الثالث التفصيل بين الوحي فيمنع وغيره فيجوز، وقلنا الصواب الأول. النوع الرابع المشترك لم يعرفه الناظم هنا رحمه الله، وإنما أورد أمثلة ضمنها ثمانية، أورد ثمانية من الألفاظ مما حكم عليه بأنه مشترك، وهنا كأنه أراد بالمثال أن يعرف، قال لك المشترك قرؤون، حينئذ تعرف أن القر هذا لفظ دل على معنيين متنافيين، حينئذ يحمل اللفظ عليهما إن لم يكن بينهما تنافي، ولكن لما وجد تنافي بين الحيض والطهر حينئذ لا يحمل عليهما، إطلاقه في معنييه مثلا مجازا وضدا أجاز النبلاء، هذا هو الصواب. قرء بضم القاف وتفتح أيضا قرء وقرء، ويجمع على قرو جمع كثرة وعلى أقراء أفعال جمع قلة، ويطلق للحيض والطهر. وويل هذه كلمة عذاب، ولواد في جهنم، يعني يطلق الويل على كلمة عذاب يراد بها كلمة عذاب، ويطلق على واد في جهنم كما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري. ند بكسر النون وضم وتشديد الدال، وهذا يطلق الند للمثل والضد، للمثل والضد. والمولى أيضا من الألفاظ المشتركة، يطلق على السيد وعلى العبد، السيد والعبد له معنيان، هو مولاه هذا السيد، إني خفت الموالي هذا عبيد. جرى قرء وويل ند بدون تنوين، والمولى جرى في المذكورات إطلاق اسم المشترك تواب، يعني يطلق اللفظ تواب على معنيين وهما التائب ولقابل التوبة، التائب يقال فيه تواب وقابل التوبة يقال فيه تواب. الغي تواب جرى تواب يعني وتواب بإسقاط الواو، والغي بإسقاط الواو أيضا، غي بفتح الغين وتشديد الياء، اسم لواد في جهنم وسوف يلقون غيا كما فسره بعض كابن مسعود. ولضد الرشد الغي ضد الرشد، مضارع يعني وفعل مضارع من حيث دلالته على الزمن، لأن الزمن باعتبار الفعل لازم له، فإما أن يكون ماضيا أو حالا أو استقبالا. فكذلك وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. فقسم لك الأزمنة ثلاثة: إما ماض وإما حاضر وإما مستقبل. المضارع الماضي واضح أنه للماضي، والمضارع هذا فيه خلاف، فيه خلاف. المشهور عند الجمهور أنه للحال والاستقبال، حينئذ نكون مشتركا بين معنيين. فإذا قلت زيد يصلي، يصلي هذا فعل مضارع، فيحتمل حينئذ دلالته على الحال، زيد يصلي الآن قائم يركع ويسجد، ويحتمل أن زيد يصلي، يصلي في المستقبل سيصلي يعني. هذا هو المشهور عنده، أن نحاول الجمهور على هذا. والصحيح أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، هذا هو الأصح. والسيوطي رجح في هم الهوامح مذهب الجمهور، لكن الصواب أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال. بدليل ماذا؟ بدليل أنه إذا اقترن به لفظ كالسين وسوف حينئذ ينصرف إلى الاستقبال. وما تعين بقرينة وهو الاستقبال هنا، هذا هو حقيقة المجاز، هذا هو حقيقة المجاز. فحينئذ نقول زيد يصلي، الأصح أنه يحمل على أنه يصلي الآن يركع ويسجد. أما إذا أردت أنه سيصلي فهذا معنى مجاز، حينئذ لابد من الاتيان بالسين أو بسوف، تقول زيد يصلي، زيد سوف يصلي. أما حمل اللفظ على معنيه هذا ليس بالصحيح. ثم هذا ينافي تقسيمهم، هم يقولون قسمنا الأفعال لماذا ثلاثة؟ باعتبار الزمن، لأن الزمن إما أن يقع في الحدث، إما أن يقع في زمن قد مضى عن زمن الإخبار، وإما في وقته وإما في مستقبل. قالوا الماضي هو للماضي والمستقبل هو الأمر، حينئذ يتعين أن يكون الماضي المضارع للحال، حينئذ يناسب لأن الأزمنة ثلاثة. فإذا جعل الماضي المضارع، إذا جعل الفعل المضارع حقيقة في الاستقبال، فحينئذ كيف يكون الأمر مستقلا بذاته من حيث الزمن؟ هذا ممكن يتمشى على مذهب الكوفيين القائلين بأن القسمة ثنائية، وبأن الفعل الأمر فعل الأمر جزء ومقتطع من فعل مضارع، مضارع يعني ومضارع يستعمل للحال والاستقبال. والصواب أنه ليس مشترك فيهما، بل يتعين فيه الحال ويكون في المستقبل للاستقبال. وراء يعني وورا، ولفظة وراء بالقصر، وراء بالمد لغة في وراء، فإنه للخلف والأمام. ولذلك قرأ ابن عباس: وكان وراءهم وكان أمامهم، وكان وراءهم ملك وكان أمامهم، المعنى واحد. فوراء يأتي بمعنى الأمام، يأتي بمعنى الأمام. هذا ما يتعلق بالمشترك. ووقوع بعض هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم في القرآن يدل على ماذا؟ لأن قر وويل وند والمولى واقعة في القرآن، فيدل على ماذا؟ وحكمنا عليها بأنها مشترك لفظي، يدل على وجود المشترك في القرآن، ولا مانع من ذلك، وجود المشترك في القرآن. وكل ما ذكره هنا المصنف قرء وويل ند والمولى تواب الغي وراء، هذه كلها أسماء. ومضارع هذا فعل، كيف هو لا يقصد مضارع، يقصد مسمى. ها ومضارع يعني زمن المضارع، زمن المضارع. فحينئذ المحكوم عليه هنا بكونه مشتركا هو الفعل المضارع، لذلك يقدم مضارع يعني وفعل مضارع. مضارع هنا صفة لموصوف محذوف، يكون التقدير تواب والغي وفعل مضارع، وفعل مضارع. فيكون قد ذكر لك الاشتراك كونه واقعا في الأسماء وكذلك في الأفعال، ومنه الفعل المضارع، ومثله عسعس يأتي بمعنى أقبل وأدبر. وإذا اختلف أهل العلم الليل إذا عسعس هل هو الإدبار من إقبال، وهو يستعمل في اللغة لهذا وذاك، فصار مشتركا، صار مشتركا. وكذلك الحروف كالباء مثلا تكون للتبعية وللسببية وللظرفية إلى آخره، لفظ واحد والمعاني متعددة، فوضع لكل معنى من هذه المعاني باء خاصة بها بالدلالة عليها. إذن يقع الاشتراك في الأسماء ويقع الاشتراك في الأفعال ويقع الاشتراك في الحروف. جمع لك المصنف نوعين فقط، الاشتراك في الأسماء وفي الفعل، لأنه ذكر لك المضارع. المضارع ليس المراد الاسم مضارع، لفظ مضارع، لأن المضارع معانا مشابه، فكيف يتضمن الزمن؟ هل ليست المضارع مأخوذ من المشابهة؟ كأنهما ارتضعا من ضرع واحد، هكذا قيل. حينئذ نقول فعل مضارع نعت أو صفة لموصوف محذوف. إذن اكتفى الناظم عن تعريفه بذكر بعض أمثلته، ومن هذه الأمثلة مذكور في القرآن فعلم وقوعه في القرآن. النوع الخامس من العقد الرابع مما يرجع إلى الألفاظ المترادف. المترادف المترادف هذا مأخوذ من الترادف، وهو في اللغة التتابع. المترادف في اللغة التتابع، سمي بذلك يعني اللفظان لترادف اللفظين بتواردهما على معنى واحد. توارد اللفظان على معنى واحد، مأخوذ من الرديف. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماره، هذا مأخوذ من هذا، رديف مأخوذ من الرديف، وهو ركوب اثنين معا على دابة واحدة. ركوب اثنين معا على دابة واحدة، والمترادفان يركبان معنى واحد. فالإنسان والبشر مسماه شيء واحد، كذلك تقول هذا بشر هذا إنسان، فاللفظان ركبا الذات الواحد. حينئذ وجد الرديف أو لا؟ وجد معنى الرديف، وجد معنى الرديف. النوع الخامس المترادف، عرفنا معناه في اللغة، مترادف متفاعل، ترادف يترادف فهو مترادف، فهو مترادف. حقيقته عندهم اتحاد المعنى وتعدد اللفظ، اتحاد المعنى وتعدد اللفظ، أن يكون المعنى واحدا ويتعدد اللفظ. إذن عكس المشترك، المشترك يتحد اللفظ ويتعدد المعنى والوضع، وهنا يتحد المعنى ويتعدد اللفظ ويلزم منه تعدد الوضع، ولا نحتاج إلى التنصيص، لا نحتاج إلى التنصيص. فإنسان وبشر لفظان مترادفان، لفظان مترادفان اتحد فيهما المعنى، لأن مسمى الإنسان حيوان ناطق ومسمى البشر حيوان ناطق، إذن المعنى واحد. فزيد إنسان وزيد بشر، وعمر إنسان وعمر بشر، إذن اتحد المعنى وتعدد اللفظ، لأن إنسان ليس هو البشر، الإنسان مع الإنسان نقول هذا متحد في اللفظ، وأما الإنسان مع البشر والليث مع الأسد والقسوة نقول هذا متعدد في اللفظ. إذن المترادف هو ما اتحد فيه المعنى وتعدد اللفظ، وتعدد اللفظ. ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين بأن، ونقله الفتوح عنه وغيرهم، بأن المترادف نوعان، وهذه فائدة نفيسة مهمة في هذا الباب، بأن المترادف نوعان. النوع الأول أن تدل، يعني الأسماء المترادفة، أن تدل الأسماء المترادفة على المسمى باعتبار الذات فقط، باعتبار الذات فقط، فهذا هو المترادف ترادفا محضا. فابن القيم يثبت الترادف في اللغة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهذا المترادف ترادفا محضا. مثل له بالحنطة والبر والقمح، هذه ألفاظ مسماها شيء واحد، فمسمى الحنطة هو مسمى القمح هو مسمى البر. هل تضمن لفظ البر معنى زائد على معنى الحنطة؟ الجواب لا. فحينئذ دلت الأسماء على مسمى واحد باعتبار الذات فقط، ولا دلالة لها على صفة من الصفات، هذا هو النوع الأول، وعبر عنه بأنه المترادف ترادفا محضا. النوع الثاني أن تدل، يعني الأسماء، على مسمياتها أن تدل على ذات واحدة كالأول، لكن زاد هذا النوع على الأول باعتبار تباين صفاتها، باعتبار تباين صفاتها. إذن زاد عن الأول بماذا؟ اشترك مع الأول بالدلالة على الذات، لكن الأول دل على الذات دون أن يتضمن اللفظ صفته، والثاني دل على الذات أيضا كالأول، إلا أنه زاد مع دلالته على الذات دلالة على صفة فيه. فحينئذ النظر إلى هذه الألفاظ باعتبار دلالتها على الذات فهي شيء واحد مترادفة، وباعتبار ما تضمنته من الصفات فهي متباينة، فيقع التباين في الصفات، ويقع التباين الاتحاد والترادف في الذات. ولذلك قيل الخلاف في مسألة وجود الترادف أو لا في اللغة خلاف لفظي، لأن من أثبت الترادف أثبت باعتبار دلالته على الذات، ومن نفاه باعتبار كون اللفظ متضمنا للصفة، متضمنا للصفة. لكن يرد بما ذكره من النوع الأول ابن القيم رحمه الله تعالى، مثل ابن القيم للثاني بأسماء الرب جل وعلا وأعلامه. فأسماء الرب يرد سؤال عند البعض، هل هي مترادفة أم متباينة؟ فقيل مترادفة وقيل متباينة، والصواب أنها فيها التفصيل باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة. فمدلول الرحمن على ذاته هو مدلول الرحيم السميع العليم، الذات واحدة الحمد لله. وأما باعتبار دلالتها على الصفات فهي متباينة، الرحمن دل على ذات وصفة هي الرحمة، الرحيم دل على ذات وصفة هي الرحمة، العليم دل على ذات هي التي دل عليها لفظ الرحمن، لكن دل على صفة مغايرة لصفة الرحمة. إذن باعتبار الذات هي مترادفة، وباعتبار الصفات هي متباينة، هي متباينة. هذا كلام جميل. وبذلك يرد على النحاة في قول من الرحمن الرحيم، الرحمن كيف وقع نعتا للفظ الجلالة، والأعلام باتفاق لا ينعت بها. فأنكر بعضهم كون الرحمن عالم، قال لا ليس بعالم، هو كالعالم ليس بعالم، لأنه جاء تابعا كما في البسملة، وجاء متبوعا، يعني لم يتبع غير الرحمن علم القرآن، جاء ابتداء الرحمن على العرش استوى. إذن عومل في هاتين الآيتين معاملة الأعلام، والأعلام لا ينعت بها، فجاء في البسملة مثلا أو في غير بسم الله الرحمن الرحمن، إيش نعربه؟ نقول صفة. طيب الأعلام لا ينعت بها باتفاق، فكيف نقول هو علم؟ نقول هو علم ولا شك فيه لدلالته على الذات، وهو صفة لتضمنه لصفة الرحمة. وفي الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن هنا نعت به من حيث دلالته على الصفة، لم يرعى فيه أصالة الذات، وإنما من حيث دلالته على الصفة صح وقوعه نعتا تابعا لغيره ولا إشكال. إذن هذان قسمان للمترادف، للمترادف. الترادف يقع في الأسماء كالأسد والليث، ويقع في الأفعال قعد وجلس ومضى وذهب، ويقع في الحروف كإلى وحتى، فإنهما يفيدان الغاية. حينئذ وقع الترادف في كل أقسام الكلمة، كما أن المشترك وقع في كل أقسام الكلمة. اختلف أهل العلم في وجود المترادف في اللغة على ثلاثة أقوال أيضا كما اختلفوا في المشترك. القول الأول أنه واقع في اللغة، أنه واقع في اللغة، ويلزم منه على الأصل أنه واقع في القرآن، فإذا وجد ولو لفظ واحد في القرآن مترادفان حكمنا عليهما بأنهما مترادفان لا إشكال في ذلك. لماذا؟ لكونه واقعا في اللغة. لكن مع وقوعه في اللغة حينئذ لابد وأن نسلم بأنه على خلاف الأصل، الترادف على خلاف الأصل. لماذا؟ لأن الأصل في دلالة الأسماء على مسمياتها التباين، هذا هو الأصل، وضع كل اسم لمسمى خاص ينفك به عن غيره. فحينئذ إذا وضع لفظان أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشرة لمسمى واحد نقول هذا على خلاف الأصل. إذن أنه واقع في اللغة، ومع ذلك فهو خلاف الأصل وهو التباين. الأصل هو التباين، ولكن مع قولهم بأنه واقع في اللغة حكموا عليه بأنه قليل، وهو الحق. ولغة العرب طافحة به، ومن فوائده، من فوائد الرديفين، هذا على القول من رجح بأنه كائن في اللغة، حكم بكون اللغة طافحة بهذه الألفاظ. من فوائده، لو قيل ما الفائدة من وضع الإنسان والبشر لمسمى واحد، أو الأسد والليث لمسمى واحد، أو المهند والسيف لمسمى واحد، ما الفائدة؟ قالوا من فوائده أن أحد الرديفين يصلح لما لا يصلح له الآخر في السجع والشعر والجناس. قد يأتي اللفظ يريد معنى السيف فلا يصلح كلمة سيف، وتكون القافية منتهية مختومة بالدال، فيأتي بالمهند مثلا، حينئذ نقول صالح المهند لما لا يصلح له لفظ السيف. ومعلوم أن كلام العرب قسمان، شعر ونثر، والشعر عندهم مقصود كما أن النثر مقصود. إذن من فوائده أن أحد الرديفين يصلح لما لا يصلح له الآخر في السدع والشعر والجناس، وقد يكون أحدهما أسهلا على الألثغي الذي لا ينطق ببعض الحروف، فالذي لا يقدر على النطق على الراء مثلا ما يقول بر، ها يقول قمح، أما بر هذه يخرجها من قاموس لأنه لا ينطق بالراء، حينئذ له فائدة أو لا؟ له فائدة. الثاني، القول الثاني أنه غير واقع في اللغة، وهو قول ثعلب وابن فارس والزجاج وأبي هلال العسكري، وقالوا لأن وضع اللفظ أو وضع اللفظين لمعنى واحد عي، وضع اللفظان وضع اللفظين لمعنى واحد عي، يعني ماذا؟ عجز، لأن الأصل أن يضع كل لفظ أو كل معنى أن يضع له لفظا مستقلا، هذا هو الأصل. ولذلك نقول الأصل في اللغة التباين والترادف، هذا فرع، هذا فرع. وكل ما يظن مترادفا فمباين بالصفة، كل ما يظن مترادفا فمباين بالصفة. وهل أرباب القول الأول ينكرون هذه الفائدة؟ جواب لا. ولذلك ذكر أن الخلاف لفظي، لأن من أنكر الترادف نظر إلى دلالة كل لفظ على صفة لا يتضمنها اللفظ الآخر، فقالوا الإنسان وبشر هذا يدل على شيء واحد ولا شك، لكن الإنسان لوحظ فيه معنى وهو النسيان أو من الأنس، والبشر هذا لوحظ فيه معنى وهو ظهور البشر، حينئذ ظهور البشر هذا صفة دل عليها لفظ بشر، والنسيان صفة دل عليها لفظ ماذا؟ إنسان. حينئذ حصل التباين، فكل ما ظن أنه مترادف فهو متباين بالصفة. لكن نقول المسمى الذات الجوهر شيء واحد أو لا؟ شيء واحد ولا شك فيه. الثالث التفصيل، فهو واقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية، يعني في الشرع لا، هذا منقول عن الرازي وأنكر الإمام في الشرعية، فيمتنع فيها يعني في الشرعيات. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت على خلاف الأصل، ثبت الترادف القول به على خلاف الأصل للحاجة إليه كما سبق في نحو النظم والسجع. وهل هذا موجود في القرآن؟ جواب لا، وذلك منتف في كلام الشرع، حينئذ ينتفي في الشرعيات، وعزي هذا القول للرازي. والصواب الجواز والوقوع مطلقا، كالليث والأسد، هذا في اللغة، والفرض والواجب والسنة والتطوع، هذا في الشرعيات الأحكام، ومثاله في القرآن يحسبون ويظنون. يحسبون بمعنى يظنون، هذا ترادف. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الترادف في اللغة قليل. إذن يثبت الترادف، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. فإما نادر قليل إن أثبت، وإما معدوم، وإما معدوم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. هذا لا إشكال فيه. لو عبر عن الشخص بإنسان ثم عبر عنه، أزيح لفظ إنسان وعبر عنه ببشر، لا يمكن أن يكون المعنى الذي أدي بإنسان يقوم مقامه لفظ بشر، هذا لا شك فيه. ولذلك قال: وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. ولذلك إذا قيل في التفسير لا ريب لا شك، هذا ليس تفسير اللفظ مساوي له من كل وجه، هذا باب التقريب فقط. وإلا لو قيل في القرآن كل من أوله إلى آخره لا ريب لا شك، الكتاب أي المكتوب الجامع، لو فسر بهذا وقيل هو مساوي له من كل وجه لما عجز العرب عن الاتيان بمثل القرآن، لأن القرآن من أوله إلى آخره، وخاصة على طريقة تفسير الجلالين يذكر اللفظ بإزاء لفظ القرآن، فلو كان مساويا له من كل وجه نفس المعنى الذي دل عليه اللفظ الذي زيد في التفسير على اللفظ الذي فسر في القرآن، لو كان مساويا له من كل وجه لما عجز العربا يأتوا بمثل القرآن. النوع الخامس المترادف، المترادف. أيضا أشار الناظم إلى بعض الأمثلة ولم يعرفه كما سبق في المشترك، وهم قد يعرفون أو يدلون على الشيء بالمثال، بالمثال، كما قال ابن مالك: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. هذا يدل على ماذا؟ أنه عرف المبتدأ والخبر بالمثال، وهذا يسمى رسما عندهم، رسما، لكنه ناقص، معرف على ثلاثة قسم: حد ورسميون ولفظيون عرف. حينئذ عرف المشترك بقوله قرء وويل إلى آخره، وعرف المترادف بقوله من ذاك ما قد جاءك الإنسان. من ذاك، من ذاك ما، من ذاك المشار إليه هنا المضاف إليه، ليس المضاف. النوع الخامس المترادف، المترادف هذا خبر. من ذاك أي المترادف ما قد جاء، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع مبتدا مؤخر، ومن ذاك جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. ما أي لفظان فأكثر أو أكثر، يصدق على، لا يصدق على لفظ واحد كالمشترك، المشترك لفظ واحد عين أو قر، وهنا لا، لابد من لفظين فأكثر، لابد من لفظين فأكثر. من ذاك أي من المترادف ما أي لفظان أو أكثر جاء كالإنسان وبشر، جاء أي ثبت أو جاء مجيئا كمجيء الإنسان وبشر، الإنسان وبشر هذا مدلوله شيء واحد، حينئذ يصدق عليه حد المترادف. إذا أردت أن تضبط هل هذان اللفظان مترادفان أم لا، انظر في حد المترادف، ما اتحد معناه واختلف فيه اللفظ، حينئذ الإنسان مسماه الذات مشخصة، وبشر مسماه ذاتا مشخصة نفسه، تقول زيد إنسان وزيد نفسه بشر، كالإنسان وبشر. ولا يمنع هذا أن يكون الإنسان متضمنا لصفة مغايرة لما تضمنه لفظ بشر، لا مانع من ذلك، وهذا ما جعله ابن القيم رحمه الله قسيما للقسم الأول من المترادف، من المترادف. كالإنسان قيل سمي به لنسيانه، سمي به لنسيانه، وما سمي الإنسان إلا نسيانه. وبالثاني وبشر لظهور بشرته أي ظاهر جلده، أي ظاهر جلده، هو ليس كالقط مثلا، قط مغطى كذلك. ولذلك بالنظر هنا إلى كون كل منهما له صفة مغايرة لأخرى جعل الخلاف لفظي. ولذلك قيل من جعلها مترادفة، يعني الإنسان وبشر، من جعلها مترادفة نظر إلى اتحاد دلالتها على الذات، نظر إلى اتحاد دلالته على الذات. ومن منع من الحكم بكون إنسان وبشر مترادفين نظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى فهي تشبه المترادفة في الذات والمتباينة في الصفة. المترادفة في الذات المتباينة في الصفة هي نفسها. من ذاك ما جاء ما قد جاء قبل التحقيق، جاء مجيئا كمجيء الإنسان وبشر في كون معناهما واحدا وهو الحيوان الناطق في محكم القرآن. في محكم القرآن، محكم المراد به المتقن من الإحكام وهو الإتقان. هل جاء في الإنسان في القرآن؟ نعم. هل جاء بشر؟ ما هذا بشر؟ ما هذا بشر؟ إن الإنسان، هل أتى على الإنسان؟ إذا ورد لفظ الإنسان وورد لفظ البشر، إذا ليس بمعدوم. واليم والبحر، واليم والبحر، واليم هذا بالجر عطفا على ماذا؟ على الإنسان، يعني وكما جيء اليم بالجر عطفا على الإنسان. والبحر فإن معناهما واحد، معنى البحر هو اليم، ووردا في القرآن أو لا؟ أي وردا في القرآن. كذا العذاب، اليم والبحر معناهما واحد. كذا العذاب رجس، يعني ورجس ورجس، هذه ثلاثة الألفاظ بمعنى واحد. الرجس جاء بمعنى العذاب، وقد يأتي في خارج كما في الحديث أنها رجس، رجس أو رجس بمعنى النجس، لكن تأتي بمعنى العذاب. كذا العذاب، العذاب كذا، كذا هذا خبر مقدم والعذاب مبتدا مؤخر. ورجس بإسقاط العاطف حرف رجس، ورجس في كونها مترادفة إذ معناها كلها واحد. جاء يا أواب، كذا العذاب رجس ورجس، جاء يا أواب، يا أواب هي يعني يا كثير الأوبة والتوبة، هذا تكملة، هذا تكملة. إذن عرفنا أن المترادف هو ما اتحد فيه المعنى وتعدد فيه اللفظ. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين بأنه نوعان، قد يكون ترادف ترادفا محضا لا يدل على صفته، وقد يكون مترادفا لكنه ليس بمحض بمعنى أنه يتضمن صفة مغايرة لما دل عليه اللفظ الآخر. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع السادس الاستعارة. النوع السادس من العقد الرابع فيما يرجع إلى اللفظ الاستعارة. والاستعارة هذه من جهة اللفظ استعارة، هذا مصدر استعارة، استعاره ثوبا فأعاره إياه، استعاره ثوبا فأعاره إياه، إذا مأخوذ من العارية، مأخوذ من العارية. هنا قال النوع السادس للاستعارة، ثم قال النوع السابع التشبيه. النوع السادس الاستعارة، والنوع السابع التشبيه. والأولى أو المناسب تأخير الاستعارة عن التشبيه. لماذا؟ لأن الاستعارة متولدة بين المجاز والتشبيه، متولدة بين المجاز والتشبيه، ولذلك قيل زوج مجازك تشبيهك يلد لك استعارة، هكذا ذكر سطب الإتقان. إذن الاستعارة متولدة بين المجاز والتشبيه. وأجيب عن الناظم وغيره ممن قدم الاستعارة على التشبيه بأن الاستعارة أبلغ من التشبيه، حينئذ ناسب ماذا؟ ناسب تقديمها. لكن من حيث الفهم للطالب الأولى أن يفهم أولا التشبيه ثم بعد ذلك يفهم الاستعارة. الاستعارة هي نوع من المجاز، نوع من المجاز، ولذلك اختلفوا في ثبوتها وإنكارها لأنها فرع عن المجاز، يعني متولدة عن، أو الخلاف متولد عن خلاف في المجاز. فمن أثبت المجاز أثبت الاستعارة، ومن نفى المجاز نفى الاستعارة، وبعضهم على قلة أثبت المجاز ونفى الاستعارة في الوحي، أثبت المجاز ونفى الاستعارة على جهة الخصوص في الوحي. إذن الاستعارة من حيث العموم نقول هي نوع من المجاز مختصة باسم وحده، باسم وحده. وبعضهم يطلق على المجاز كله استعارة، مجاز كله يسميه استعارة، كأنك استعرت اللفظ من مستحقه الذي وضع له ونقلته إلى غيره، وعرفها أهل البيان بأنها مجاز علاقته المشابهة، مجاز علاقته المشابهة. لماذا؟ لأننا نقول المجاز ما هو؟ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ابتداء. لابد من علاقة، لابد من علاقة، وهي المعنى أو الرابط بين المعنى الأصلي الذي نقل عنه اللفظ إلى المعنى المجازي الثاني، لابد من ارتباط كذلك. فإذا لم يكن ارتباط حينئذ لا مجاز، لابد من علاقة. ولذلك قيل في هذه العلاقة لابد أن تكون شيئا مشهورا معروفا عند المخاطب. فلو قيل زيد، لو قيل رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا يخطب بمعنى يخطب على المنبر، حينئذ نقول استعير لفظ الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع. إذن حصلت الاستعارة أو لا؟ هذا مجاز أو لا؟ هل هناك علاقة وجه شبه؟ نقول نعم، وهو الشجاع، حيوان المفترس شجاع، والخطيب قد يكون شجاعا. حينئذ لما وجدت الشجاعة استعير لفظ الأسد إلى المعنى الفرعي. الشجاعة هي العلاقة، وهذه العلاقة لابد أن تكون معلومة مشهورة في الاستعارة عند المتكلم والمخاطب. لكن لو قيل رأيت أسدا يقرأ، وأردت بأسد هنا أبخر، وجه الشبه بين الحيوان المفترس وبين من يقرأ ليس الشجاعة. المعنى هنا الارتباط موجود، علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الثانوي. لكن هل الأسد عرف واشتهر عند الناس أكثر بالبخر أم بالشجاعة؟ بالشجاعة. فإذا أطلق الأسد على غير الحيوان المفترس ظن ماذا؟ ظن الشجاعة، ولا يلتفت ملتفت عند سماع رأيت أسدا يقرأ إلى كونه أبخر أبدا، ولو كان الأسد الحيوان المفترس أبخر. لماذا؟ لأن هذا المعنى الموجود بين المشبه به والمشبه أو الحيوان المفترس والرجل القارئ التي ليست بالشجاعة، لو كان البخر ولو كان البخر مما اشتهر به الأسد لصح، ولكن لما لم يشتهر به مع وجوده واختصاصه به لم يصح التشبيه، لم يصح التشبيه. قالوا هذه العلاقة بين المعنيين الأصلي والفرعي، المعنى الأصلي الذي هو الحقيقي والمعنى الفرعي الذي هو المجازي، لابد من علاقة. هذه العلاقة لا تخرج عن اثنين، إما مشابهة أو لا، إما مشابهة أو لا، أو لا يعني أو ليست بمشابهة. وإذا لم تكن ليست بمشابهة حينئذ يعنون له بالمجاز المرسل. والمجاز المرسل له علاقات كثيرة جدا، أوصلها بعض من 18 وبعض من 25، منها إطلاق المتعلق على المتعلق، ومنها إطلاق الكل على الجزء والجزء على الكل. نقول هذه العلاقات ليست بعلاقة المشابهة. إذن العلاقة إما أن تكون المشابهة أو لا، إن لم تكن المشابهة فهي المجاز المرسل، فإن كانت المشابهة فهي الاستعارة التي معنا، فهي الاستعارة التي معنا. إذن نقول المجاز الذي هو نقل اللفظ عن معناه الأصلي الذي هو الحقيقي إلى المعنى الفرعي الذي هو المجازي لا بد من ارتباط علاقة جامع بين المعنيين. هذا الجامع وهذه العلاقة إما أن تكون المشابهة أو لا، إن كانت المشابهة فحينئذ نسمي هذا المجاز استعارة، وإن لم تكن المشابهة فهو مجاز لكنه مجاز مرسل. إذن إما استعارة وإما مجاز مرسل. حقيقة المجاز المرسل نقول مجاز علاقته غير المشابهة، مجاز علاقته غير المشابهة، وهو واحد من 18 التي ذكرها البيانيون أو أكثر من ذلك. وأما الاستعارة فهي مجاز، إذا كل منهما مجاز علاقته المشابهة. إذن عرف أهل البيان بأنها مجاز علاقته المشابهة، أو قل هي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي لعلاقته وقرينته. اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي، فيما شبه بمعناه الأصلي، الرجل الشجاع إذا قيل زيد أسد هذا مختلف فيه، هل هو تشبيه أو استعارة، هل هو تشبيه أو استعارة، فيه خلاف. وعلى القول بأنه استعارة حينئذ شبهت زيد بمعناه الأصلي، شبهت زيد بمعنى الأسد الأصلي وهو الحيوان المفترس لعلاقته وقرينته. العلاقة ما هي؟ الشجاعة. ما هي القرينة؟ زيد، لأنك لما قلت زيد أسد علمت بأن الأسد ليس بحيوان مفترس، لأنك وصفت به ماذا؟ أخبرت به عن زيد وهو آدم، ليس بحيوان مفترس. والعلاقة هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه وإليه، الجامع والرابط بين المشبه والمشبه به. والقرينة ما هي؟ هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير ما وضع له، وهذا شرط عند البيانيين، لابد من قرينة تدل على المجاز، وإلا لا يصح. يعني إذا قيل رأيت أسدا هل هذا يحتمل أو يتعين؟ ها؟ يتعين بماذا؟ أعطني مسمى الحيوان المفترس. هل يحتمل الرجل الشجاع؟ يحتمل أو لا يحتمل؟ لا يحتمل. بناء على ماذا؟ على أن الأسد له معنى حقيقي واحد وهو الحيوان المفترس. ولذلك بعضهم ممن يمنع المجاز يقول لا، الأسد ليس لم يوضع للحيوان المفترس، بل وضع للحيوان المفترس ووضع للرجل الشجاع، وضع للرجل الشجاع، وهذا فاسد لا يمكن القول به. لماذا؟ لأنه هو لو قيل له رأيت أسدا لصرف الأسد إلى حيوان مفترس، وهذا قطعا لا يحتمل الرجل الشجاع. إذا قيل رأيت أسدا فحينئذ نقول رأيت أسدا فحينئذ يحمله على الحيوان المفترس ولا يحمله على الرجل الشجاع. عند أرباب الأصول لا يشترطون القرينة، يعني إذا أريد بالأسد هنا الرجل الشجاع لا يشترط فيه أن تأتي في اللفظ بقرينة تدل على أن اللفظ مستعمل في غير ما وضع له أولا. لماذا؟ لجواز استعمال عندهم الراجح، لجواز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجاز. رأيت أسدا حينئذ يحتمل أنك أردت به الرجل الشجاع، ويحتمل أنك أردت به الحيوان المفترس، لأنه يشترط القرينة. أما عند البيانيين قاطبة يكاد يكون إجماع، بعضهم ادعى الإجماع أنه لا يجوز إلا بقرينة. فحينئذ إذا أردت الأسد الذي هو الحيوان المفترس تتعين أن تأتي بقرينة لفظية أو حالية، فتقول رأيت أسدا يخطب، هذه قرينة صارفة عن كون الأسد مرادا به الحيوان المفترس. إذن القرينة هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير ما وضع له. وأركان الاستعارة ثلاثة: مستعار وهو لفظ المشبه به، مستعار وهو لفظ المشبه به، ومستعار منه وهو معنى لفظ المشبه، والثالث مستعار له وهو المعنى الجامع، وهو المعنى الجامع. وهذا ذكرناه فيما سبق، أنكر قوم الاستعارة بناء على إنكارهم المجاز، وقوم إطلاقها في القرآن لأن فيها إيهاما للحاجة، ولأنه لم يرد في ذلك إذن من الشارع. هذا خلاف الاستعارة. إذا عرفنا أركانها نقول هي واقعة في كلام العرب، هي موجودة في القرآن ولا شك. وبعضهم من القائلين بالمجاز، من أنكر المجاز قاطبة أنكر وجود الاستعارة، وبعضهم أثبت المجاز، وحتى في القرآن أثبت المجاز في القرآن لكنه أنكر وجود الاستعارة في القرآن. لماذا؟ قال لأن فيها إهاما للحاجة، هذا فاسد، ولأنه لم يرد في ذلك إذن من الشارع. فإذا أثبت المجاز ما ورد إذن أيضا من الشارع. واختلفوا في الاستعارة هل هي مجاز لغوي أو عقلي، على قولين، والأصح أنها مجاز لغوي لأنها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا للأعم منهما. فأسد في قولك رأيت أسدا يخطب، أسد هذا موضوع لأي شيء في الأصل؟ للسبع الذي هو الحيوان المفترس، لا للرجل الشجاع. ما وضع للرجل الشجاع أليس كذلك؟ ما وضع للرجل الشجاع. إذن وضع الأسد في أي شيء؟ للمشبه به. رأيت أسدا، رأيت أسدا، من المشبه هنا؟ رأيت أسدا يخطب، المشبه من؟ الخطيب، والمشبه به الأسد السبع. واللفظ الأسد وضع لمن؟ للخطيب أو للحيوان؟ للحيوان لا شك، وضع لي الحيوان. فأسد في قولك رأيت أسدا يخطب موضوع للسبع لا للرجل الشجاع ولا للأعم منهما، لأن لفظا يحتمل أن يكون أعم من الحيوان المفترس الذي هو السبع والخطيب الجريء، فيقال حيوان جريء. ها يختص بماذا هذا حيوان جريء؟ أعم، أعم من السبع وأعم من الخطيب الشجاع، فيصدق عليهما حقيقة أو مجازا أو على أحدهما حقيقة والثاني مجازا، يصدق عليهما حقيقة. فإذا قلت رأيت حيوانا جريئا يخطب، حينئذ هذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ حقيقي. وإذا قلت رأيت حيوانا جريئا، فحينئذ يتعين أن يكون ماذا؟ مسماه السبع، المراد به السبع. إذن الأسد نقول موضوع للسبع لا للرجل الشجاع ولا للأعم منهما كالحيوان الجريء، ليكون إطلاقه عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان عليهما. النوع السادس للسعارة. للسعارة بحثها طويل جدا في باب البيع، ولكن ذكرنا أركانها وتعريفها وسيأتي مثالين للمصنف. وهي تشبيه بلا أداة، وذاك كالموت وكالحياة، في مهتد وضده كمثل، هذين ما جاء كسلخ الليل. وهي تشبيه، إذن السعارة مبنية على التشبيه، وهي أي للسعارة تشبيه، والتشبيه والتمثيل، التشبيه في اللغة هو التمثيل، والمراد به هنا تشبيه شيء بشيء آخر. تقول زيد كالأسد، هذا ماذا نسميه؟ زيد كالأسد، هذا تشبيه لاستيفاء أركان التشبيه الأربعة، لاستيفاء أركان التشبيه الأربعة: المشبه وهو زيد، المشبه به وهو الأسد، أداة التشبيه وهي الكاف، والجامع وهو الشجاع، الشجاعة وهو الشجاع. إذن الاستعارة تشبيه، الاستعارة تشبيه لشيء بشيء آخر بلا أداة، بلا أداة يعني بدون أداة. إذن حصل عندنا تشبيه لكن بدون أداة، بدون أداة. زيد أسد، زيد أسد، هذا ماذا نسميه؟ اختلفوا فيه، اختلفوا فيه. إذا نطقت ابتداء زيد أسد فهو استعارة، فهو استعارة، لأنك شبهت زيدا بالأسد بدون أداة تشبيه. وإذا قلت زيد كالأسد فهو تشبيه قولا واحدا، وإذا قلت زيد أسد وحذفت أداة التشبيه ونويتها مقدرة فهو تشبيه، فهو تشبيه. فحينئذ زيد أسد هل هو تشبيه أم استعارة؟ فيه تفصيل، ما هو التفصيل؟ أسمع واحد، أنا أذن واحد. ها هايمن، لا زيد أسد، أنت سمعت هذا الكلام زيد أسد، هل هو تشبيه أم استعارة؟ ما هو؟ طب هنا ما وردت الأداة زيد أسد، لم ألفظ بالأداة، الله أعلم. أي إذا سمعت، إذا كنت أنت المتكلم فأنت تعرف، هل نويت الأداة أم لا؟ إذا لم تنويها حينئذ هذا استعارة، فتحكم على كلامك بكون استعارة. أما إذا كنت سامعا فتقدر الكلام فتقول إن نوى أداة التشبيه وهي الكاف، يعني حذفها تخفيفا واختصارا ونواها، فهو تشبيه بليغ، فهو تشبيه بليغ. وهذا ضابط التشبيه البليغ إذا حذفت أداة التشبيه. وإذا لم ينوي الأداة بل تكلم ابتداء دون أداة، نقول هذا استعارة، هذا استعارة، وهي تشبيه بلا أداة، بلا أداة، بلا أداة، أي ومع حذف وجه الشبه، ومع حذف وجه الشبه، لأن وجه الشبه في التشبيه قد يذكر، قد يذكر. تقول زيد كالأسد لشجاعته، زيد كالأسد لشجاعته، هذا مستوف للأركان الأربعة، زيد كالأسد في شجاعته، نطقت بالأركان الأربعة، ولك أن تحذف وجه الشبه زيد كالأسد، ولك أن تحذف أداة التشبيه فتقول زيد أسد، وهي تشبيه بلا أداة، تشبيه لشيء بشيء آخر بلا أداة، أي ومع حذف وجه الشبه. وزاد بعضهم وأحد المشبه والمشبه به أيضا، أن يحذف أحد المشبه والمشبه به أيضا كما سيأتي. ويحذف المشبه في الاستعارة التصريحية والمشبه به في الاستعارة المكنية، يعني تحذف أو تشبه مشبه بمشبه به لكن بدون أداة، بدون أداة، مع حذف وجه الشبه، مع حذف أحد الطرفين المشبه أو المشبه به. إن حذفت المشبه فحينئذ تسمى الاستعارة تصريحية أو مصرحة، أو مصرحة. وإذا حذفت المشبه به فهي الاستعارة المكنية، فهي الاستعارة المكنية. ولذلك قال بعضهم كل مجاز مبني على التشبيه فهو مجاز بالاستعارة، ولذلك فسرها الناظم هنا بقوله وهي تشبيه، وهي تشبيه. وإذا أردت حدا للاستعارة التي هي المعنى المصدري فقل في حدها استعمال اسم المشبه به في المشبه للمشابهة، استعمال اسم المشبه به في المشبه للمشابهة، وهذا معنى الاستعارة بالمعنى المصدري، بالمعنى المصدري. لماذا؟ قالوا لأن أصل الاستعارة التشبيه، أصل الاستعارة التشبيه، حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته، فيحذف المشبه ووجه الشبه والأداة، ويستعار لفظ المشبه به للمشبه للعلاقة بين المشبه والمشبه به. ولا بد فيها من تناسي التشبيه الذي وقعت من أجله الاستعارة بادعاء أن المشبه عين المشبه به أو فرد من أفراده، فحينئذ يكون المشبه به له فردان، فرد حقيقي وفرد ادعاء. يعني تقصد زيد أسد، تقول زيد أسد، زيد أسد، هنا شبهت زيد بالأسد في ماذا؟ في الشجاعة، لم تلفظ بأداة التشبيه ولم تأتي بالجامع بين المشبه والمشبه به بل حذفتهما، ثم ذكرت المشبه والمشبه به وتناسيت التشبيه بماذا؟ بادعاء زيد كأنه فرد من أفراد الأسد، فكأن الأسد وضع لي، ها، وضع لشيء متضمن للشجاعة، فكأن له فردان، فرد وهو حيوان حقيقي وهو السبع، وفرد دخل معه بالادعاء، بالادعاء، يعني بكأنك نويت وقدرت في نفسك أن زيد فرد من أفراد الأسد، إذا جعلت الأسد له معنى مصدري، وهذا المعنى المصدري يوجد في ضمن أفراده، من ضمن هذه الأفراد زيد، ولكنه فرد حقيقي أو ادعائي، فرد ادعائي. ولذلك يجعل المشبه فردا من أفراد المشبه به، كجعل زيد فردا من أفراد الأسد، يعني تدعي في نفسك، تدعي بأن زيد له أفراد، وهذا أقوى من قولك زيد كالأسد، إذا قلت زيد كالأسد هذا لا شك أن زيد منفصل عن الأسد، وأنك شبهت زيد بالأسد وهذا مشبه، هذا مشبه به. لكن في الاستعارة، في الاستعارة لا، أنت تدعي ليس هو شبيها له في الشجاعة، لا، بل هو فرد من أفراد مدلول الأسد، لكنه فرد ادعائي، فرد ادعائي. ولذلك قال بعضهم في تفصيل الاستعارة، هذا كلام موجز جيد، أصل الاستعارة تشبيه، أصل الاستعارة تشبيه، حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته، فيحذف المشبه ووجه الشبه والأداة، ويستعار لفظ المشبه به للمشبه للعلاقة، ولا بد فيها من تناسي التشبيه الذي وقعت من أجله الاستعارة، لأن أولا تشبه ثم بعد ذلك تتركب الاستعارة، فالاستعارة مركب على التشبيه. من تناسي التشبيه الذي وقعت من أجله الاستعارة بادعاء أن المشبه عين المشبه به نفسه، زيد هو الأسد، هذا وجه، أو فرد من أفراده، أو فرد من أفراده، فيكون للمشبه به وهو الأسد فردان، فردان، فرد حقيقي وهو السبع، وفرد ادعائي وهو زيد. وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده، وذاك أي التشبيه المذكور في الاستعارة كالموت المستعار للضلال والكفر، وكالحياة المستعارة للهداية في مهتد وضده، كالموت المستعار للضلال في ضده، ضد المهتدي وهو الضال، وكالحياة المستعارة للهداية. إذا القول في مهتد وضده هذا تفصيل وتفسير لقوله كالموت وكالحياة، لكنه على اللف والنشر غير المرتب، لأنه قال وذاك أي التشبيه المذكور كالموت المستعار لضد المهتدي الذي ذكره ثانيا في شطر في البيت الثاني، وكالحياة المستعارة في مهتدي. وهذا إشارة إلى قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، هذا مثال للاستعارة عنده، أو من كان ميتا فأحييناه، أي ضالا فهديناه، ميتا أي ضالا فأحييناه. الموت هو الموت كذلك، هل الضال ميت؟ جواب لا، ليس بميت بمعنى أنه فاقد الروح، وإنما حصل تشبيه كما سيأتي، أي ضالا فهديناه. فاستعير لفظ الموت للضلال والكفر، استعير لفظ الموت للضلال والكفر، ولفظ الإحياء وأحييناه أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه هذا فعل، والإحياء للإيمان والهداية بجامع عدم الفوز في الأول الذي استعارة الموت للضلال، والفوز في الثاني وهو استعارة الإحياء للإيمان والهداية. إذا أردنا تفصيل هذه الاستعارة وبيان كيف وقعت الاستعارة هنا، فنقول شبه الضلال بالموت، هذا أولا لأنها مبنية على التشبيه، شبه الضلال بالموت بجامع ماذا؟ بجامع عدم الانتفاع بما هو سبب السعادة الدنيوية والأخروية. إذن أصل التركيب ما هو؟ الضلال كالموت، زيد كالأسد، الضلال كالموت، ثم حذف المشبه وهو أين المشبه والمشبه به؟ كونوا معي، الضلال كالموت. أما قلنا الاستعارة أصلها تشبيه، كيف حصل التشبيه هنا؟ الأصل الضلال كالموت بجامع ماذا؟ عدم الانتفاع. قال حذف المشبه وهو الضلال، واستعير اسم المشبه به وهو الموت على طريق الاستعارة التصريحية، حينئذ قوله الضلال هذا مشبه كالموت، الموت هذا مشبه به، حذف المشبه واستعير لفظ المشبه به للمحذوف الذي هو الضلال، إما بادعاء أنه عينه أو أن الضلال فرد من أفراد الموت، أو من كان ميتا يعني ضالا. كيف عبر بالميت عن الضال؟ تقول أصله التركيب الضلال كالموت، ثم حذف المشبه. والسعيرة إعارة من باب العارية، أعرني قلمك. السعيرة لفظ المشبه به في الدلالة على ذاك المحذوف، بادعاء ماذا؟ بادعاء أن المحذوف الضلال هو عين الموت، أو أنه فرد لكنه فرد الادعائي. وهذا معنى التناسي، تناسي التشبيه، كأنه لم يكن تشبيه، لم يكن تشبيه. وهذا ينبني عليه معاني جليلة في القرآن، حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينكر المجاز، لكنه إذا جاء في التفسير إلى بعض الآيات قال وعلى القول بالاستعارة، ثم يفسره يقول هذا معنى ما أجمله، هكذا يقول. بناء على ماذا؟ أن المجاز والاستعارة أبلغ في بعض المواضع، هذا موجود في تفسيره في أوائل البقرة لو تسمع، قد يأتي بعض المسائل وهو يشدد في مسألة المجاز رحمه الله، لكنه يأتي يفسر القرآن على ما يراه أنه حقيقة، ثم يقول على قول المجازيين بأن في الكلام كناية واستعارة، ثم يقول ما أجمل هذا القول أو هذا المعنى، معنى جليل. لو لم تجري الكلام على الاستعارة حينئذ لا لا لا تستقي معنى يعني يدل عليه اللفظ بالحقيقة. وإن يقول الضلال كالموت، ليس هو كأن تدعي الضلال هو عين الموت، عندما ترى كافر تقول هذا ميت، تجعل الضلال والكفر هو عين الموت وأنه فرد من أفراده، ليس فيه كالانفصال، ولا شك بهذا، لا شك في هذا. إذن الضلال مشبه والموت مشبه به، ودعي أن الضلال فرد من أفراد الموت. والثاني الذي هو تشبيه الهداية بالحياة، تشبيه الهداية بالحياة أو الإحياء. شبهت الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب بمعنى الإحياء. الحياة الهداية كالحياة أو كالإحياء إلى معنى، بجامع حصول الانتفاع والوصول إلى المطالب العلية. الحياة موصلة والهداية موصل، هذا هو الجامع بينهما. فسار التشبيه من معنى المصدرين الهداية والإحياء إلى ما في ضمنهما من معنى الفعلين، وحذف لفظ المشبه والسعيرة اسم المشبه به له، ثم اشتق من الإحياء أحييناه بمعنى هديناه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية، كأنه قال الهداية كالإحياء، الهداية مشبه والإحياء مشبه به. حذف المشبه وهو الهداية، واستعير لفظ الإحياء للدلالة على المحذوف وهو الهداية، ولكن هنا أصل الاستعارة حصلت في المصدرين. لماذا؟ ولا ندعي هذا في الأول، لأن الأول ذكره باسمه أو من كان ميت فأحييناه، ومعلوم أن الميت هذا اسم وليس بفرع، وأحييناه هذا ليس باسم وإنما هو فرع وهو فعل، حينئذ نجري الاستعارة في المصدر الأصل، ثم نشتق من المصدر فعل، ثم نشتق من المصدر فعلا. ولذلك نفرق بين النوعين، فنقول هنا سار التشبيه من معنى المصدرين الهداية والإحياء إلى ما في ضمنهما. ما هو الذي في ضمن المصدر؟ الفعلان، الفعلان من معنى الفعلين. وحذف لفظ المشبه والسعير اسم المشبه به له، ثم اشتق منه من الإحياء فأحييناه، وهذه تسمى استعارة ماذا؟ تصريحية تبعية، لأنها أجريت أولا في المصدر ثم في الفعل، أولا أجريت المصدر ثم في الفعل. وذاك أي التشبيه المذكور كالموت وكالحياة المذكورين في قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، في مهتد يعني كالموت المستعار للضلال في ضد المهتدي، يعني قال في مهتد وضده. ما هو ضد المهتدي؟ الضال. وإذا ردنا الهداية أصلها الكافر، لأن الهداية التامة هذه تكون بماذا؟ بالإيمان أو الإسلام ثم ما يكمله، وإذا ردنا أصل الهداية فهي الإسلام. في مهتد إلى الإسلام أو إلى تمام الطاعة وضده وهو الكافر أو الضال، كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل. كمثل هذين يعني مثل هذين ماذا؟ التشبيهين كالموت وكالحياة في مهتد وضده، ما أي التشبيه الذي جاء كمجيء سلخ الليل، كمجيء سلخ الليل في قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. الله أكبر. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، هنا حصل ماذا؟ استعير السلخ من سلخ الشاة لكشف الضوء عن مكان الليل، والجامع كما قيل ما يعقل من ترتب أمر على آخر وحصوله عقب حصوله. وإذا أردنا التفصيل نقول شبه إزالة ضوء النهار وإذهابه بسلخ الجلد عن الشاة. ما هو المشبه هنا؟ إزالة ضوء النهار، إذا جاء الليل أزال ماذا؟ ضوء النهار، إذا دخل الليل أزال ضوء النهار، أليس كذلك؟ ما هو المشبه هنا؟ المشبه إزالة ضوء النهار شبه بماذا؟ بسلخ الجلد عن الشاة، بجامع ماذا؟ بجامع ظهور شيء كان مستترا في كل منهما. فاللحم مستتر تحت الجلد، ها؟ أليس كذلك؟ وظهور الظلمة بعد ذهاب الضوء، وظهور اللحم بعد ذهاب الجلد، ظهور الظلمة بعد ماذا؟ إذا أزيل النهار، إزالة النهار، ما الذي يظهر؟ وينكشف الظلمة، إذا انكشفت الظلمة، انكشفت ماذا؟ الظلمة. كما أن السلخ يكشف ماذا؟ يكشف اللحم، يكشف اللحم، إذا بجامع ظهور شيء كان مسترا في كل منهما، وهو ظهور الظلمة بعد ماذا؟ بعد ذهاب الضوء، وظهور اللحم بعد ذهاب الجلد. واستعير لفظ المشبه به وهو السلخ للمشبه واشتق منه الفعل، إذا أجريت أولا في المصدر ثم انتقلت إلى الفعل بمعنى نزيل على طريق الاستعارة التبعية. على كل يجري هذا المثال كما ذكرناه في السابق. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، الليل نسلخ منه النهار، استعير السلخ من سلخ الشاة لكشف الضوء عن مكان الليل، والجامع ما يعقل من ترتب كل منهما على الآخر. في مهتد وضده كمثل هذين ما أي تشبيه الذي جاء كسلخ الليل كمجيء سلخ الليل. النوع السابع من العقد الرابع فيما يرجع إلى الألفاظ التشبيه، تفعيل شبه يشبه تشبيها، والتشبيه في اللغة التمثيل، كمثل مثلا مثل كذا بكذا، والتشبيه هو عينه التمثيل كما ذكره غير واحد من أهل اللغة. النوع السابع التشبيه، التشبيه الغرض منه من التشبيه، قد فهمنا بعض ما يتعلق بالتشبيه في الاستعارة، الغرض منه تأنيس النفس بإخراجها من خفي إلى جلي، تأنيس النفس بإخراجها من خفي إلى جلي. زيد كالأسد، ما يعرف أن زيد شجاع أو لا، فأمره خفي، فإذا قلت زيد كالأسد حينئذ تجلى لك شجاعة زيد. وإدنائه البعيد من القريب ليفيد بيان، وقيل الغرض منه الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار، الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار، وهذا عام ليس بالتشبيه فقط، لأنه بدأ من أقول أنا أعتقد أن زيدا فيه من الشجاعة مثل شجاعة زيد، فيقول زيد كالأسد، وقع اختصار، بدلا من الجملة الطويلة يأتي بهذا الكاف فيدل على ماذا؟ على التشبيه، لكن هذا ليس خاصا بالتشبيه، بل الاستعارة فيها اختصار أيضا. حده عندهم ما دل على اشتراك أمر بأمر في معنى بينهما، في معنى بينهما، ما دل على اشتراك أمر، الأمر الأول يسمى مشبها، لأمر يسمى مشبها به في معنى بينهما يسمى وجه الشبه، يسمى وجه الشبه. بقي عليه الأداة، بقي عليه الأداة، هذا منسوب للسكاكي، للسكاكي. قال رحمه الله: وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حلا، والشرط ها هنا اقترانه مع أداته وهو كثيرا وقع. وما يعني، وعرف السكاكي التشبيه بأنه ما هذه واقعة على كلام، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر مقدم، خبر مقدم، والمبتدأ قوله التشبيه في الشطر الثاني، كأنه قال والتشبيه ما دل على اشتراك أمر. إذا ما هذه اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر مقدم، ويصدق على ماذا؟ على الكلام، لأن التشبيه هنا ليس بوصف لمفرد، بل هو وصف لكلام، لأنه لا بد من مسند ومسند إليه. زيد كالقمر، زيد كالقمر، حينئذ أو كالأسد، فزيد مبتدا، كالأسد جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا. ولك أن تقول زيد كالأسد، زيد مبتدا والكاف خبر وهو مضاف والأسد مضاف إليه، يجوز هذا الوجه؟ يجوز أو لا؟ يجوز، على جعل الكاف اسمية. قال ابن مالك: واستعمل اسما وكذا وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. واستعمل اسما يعني الكاف، فإذا استعملت اسما حينئذ تعرب مبتدا وتعرب خبر وتعرب مجرورة وتعرب إلى آخره. وما أي كلام على اشتراك أمر دل، دل الألف للإطلاق يعني ذو دلالة، والدلالة كما سبق معنا فهم أمر من أمر بالفعل أو لا. دل الجملة صلة الموصول على اشتراك، هذا جار مجرور متعلق بقوله دل، مع غيره، مع بالإسكان للوزن، ومع مع فيها قليل، إذن أصل مع وقد تسكن وهو قليل، ومع مع فيها قليل، هكذا قال ابن مالك، وهو ظرف منصوب بالفتح المقدم متعلق بقوله اشتراك. التشبيه هذا مبتدأ مؤخر، حيث حلا، حلا بمعنى نزل، حلا الألف هذه للإطلاق، حيث إطلاقية ليست تقييدية، حيث للإطلاق هنا، حيث حل يعني في أي وقت ومكان حل ونزل. فالتشبيه لا يخرج عن معناه، لا يخرج عن معناه. عندئذ نقول مراد المصنفون بالتشبيه والمعنى أي حده هو الكلام الدال على اشتراك أمر مع غيره في معنى بينهما، هذا مراده بهذا التركيب. وما على اشتراك أمر دل مع غيره، الكلام الدال على اشتراك أمر المشبه مع غيره المشبه به في معنى بينهما. فقوله على اشتراك أمر نفسره بماذا؟ بالمشبه. مع غيره يعني اشتراك مع غيره في ماذا؟ المشبه به، لابد أن يكون في معنى بينهما أو لجامع بينهما. والشرط ها هنا، الشرط ها هنا يعني في التشبيه، اقترانه أي التشبيه مع أداته، مع أداته، الألف هذه لي للإطلاق، الألف لي الإطلاق، مع أداته، مع هذا مضاف وأداته مضاف إليه، والضمير في أداته يعود على التشبيه. إذا مع مضاف وهو متعلق بقوله اقترانه، اقتران التشبيه مع أداته. وهو أي التشبيه كثيرا وقع، والشرط ها هنا اقترانه مع أداته. الشرط في اللغة العلامة، وهنا الشرط كون التشبيه مشتملا على أداة التشبيه، وهل هو داخل في ماهيته أو أمر خارج عنه؟ أما نقول أركان التشبيه أربعة، أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه. إذن الأداة ركن أو شرط؟ ركن وليست بشرط، فلا يوجد التشبيه إلا في ضمنه الأداة، في بطنه الأداة، فحينئذ نقول لا توجد الأداة ولا يوجد التشبيه، لا، توجد الأداة في ضمن التشبيه. حينئذ قوله هو الشرط لعله يريد به أن الأداة ركن في مفهوم التشبيه، يعني يكون كالاستدراك على حد التشبيه عند السكاكي. وهو كثيرا وقع، وهو أي التشبيه وقع كثيرا، وقع فعل ماضي والألف هذا للإطلاق والضمير يعود على هو، وهو وقع أي وقع في القرآن وقوعا كثيرا، وقع في القرآن وقوعا كثيرا. فكثيرا هذا صفة لموصوف محذوف مقدم أي وقوعا كثيرا، وقع التشبيه في القرآن وقوعا كثيرا. وهو أي التشبيه وقع في القرآن وقوعا كثيرا، إذا صفة مقدمة. صفة لأي شيء؟ لمفعول مطلق وقع وقوعا. ضربت ضربا شديدا مثله، ضربا هذا مفعول مطلق ومبين للنوع، كذلك وقوعا كثيرا يعني لا قليلا. هذا هو حد التشبيه عند المصنف، وهو المشهور، وهو المشهور الكلام الدال على اشتراك أمر مع غيره في معنى بينهم. عرفنا التشبيه. قال سيوطي رحمه الله في الإتقان: والتشبيه نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها، نوع من أنواع علوم القرآن، قال من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها. قال المبرد في الكامل: لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لم يبعد، لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لم يبعد. وأفرد يعني تشبيهات القرآن بالتصنيف أبو القاسم ابن البندار البغدادي، ابن البندار البغدادي في كتاب سماه الجمان، في كتاب سماه الجمان. أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به، وجه الشبه، والوصف الجامع بين الطرفين، وآلة التشبيه، وبعضهم يقول أداة التشبيه، وهي حروف وأسماء وأفعال. أداة التشبيه قد تكون حرفا، وقد تكون اسما، وقد تكون فعلا. فالحروف: الكاف كالكاف، كرماد اشتدت، كرماد أعمالهم كرماد، تشبيه بحرف وهو الكاف. وكأن، كأنه رؤوس الشياطين، كأنه رؤوس الشياطين. هنا التشبيه أو أداة التشبيه حرف، وهذا الكثير أن يكون بالكاف أو بكأن، ولذلك يقال في باب إن وأخواته وكأن للتشبيه، وكأن للتشبيه. والأسماء نحو مثل ومثل وشبه، هذه أيضا للتشبيه ونحوها. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، هنا وقع بالكاف ومثل وبمثل أيضا. وفي الأفعال نحو يحسبه الظمآن ماء، هذا تشبيه. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل يحسبه الظمآن ماء، إذن وقع بالحرف ووقع بالاسم ووقع بالفعل. وشرطها هنا اقترانه مع أداته، اقترانه، الاقتران قد يكون لفظا وقد يكون مقدرا، يعني لا يشترط في الأداة أن يكون ملفوظا بها، لا، بل قد تكون مقدرة، فإن لم تقدر فهو استعارة. أحسنت، فإن لم تقدر فهي استعارة. قال أهل البيان: ما فقد الأداة لفظا، يعني التشبيه، ما فقد الأداة لفظا إن قدرت فيه الأداة فهو تشبيه وإلا فهو استعارة. ما فقد الأداة لفظا إن قدرت فيه الأداة فهو تشبيه وإلا فهو استعارة، فهو استعارة. وشرطها هنا اقترانه مع أداته، فسرنا الأداة هنا بما هو أعم. وكل الأدوات تدخل على المشبه به، كل الأدوات تدخل على المشبه به. زيد كالبدر كالأسد كالأسد، دخلت الأداة على ماذا؟ على المشبه به. إلا كأن فتدخل على المشبه، تدخل على المشبه. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الغالب الذي يكاد أن يكون مطردا. وإلا فقد تدخل على المشبه لقصد المبالغة، فتقلب التشبيه وتجعل المشبه هو الأصل. إنما البيع مثل الربا، أين المشبه المشبه به؟ إنما البيع مثل الربا على الظاهر، على الظاهر الآية البيع مثل الربا، إذن البيع مشبه بالربا، هذا هو الأصل. لكنهم أرادوا معنى أدق من هذا، وهو أن البيع أن الربا لا يختلف فيه، فيجعل أصلا ويلحق به البيع. والبيع الذي هو لا خلاف فيه في حله، وإنما الخلاف في حل ماذا عندهم، يعني في حل الربا، فجعلوا الربا كأنه أصل وجهلوا التحريم وألحقوا به البيع. وهذا يسمى ماذا؟ تشبيها مقلوبا. فدخلت الأداة هنا على المشبه. إنما البيع مثل الربا، الربا هو المشبه، والمشبه به هو البيع. لماذا؟ لأنه يلحق المختلف فيه بالمتفق عليه. إذا أردت أن تشبه، تشبه شيئا بماذا؟ شيئا مختلفا فيه بمتفق عليه، لا العكس، لا العكس. هنا قصدوا ماذا؟ قصدوا أنه لا ينبغي أن نقع خلاف الربا، بل هو الأصل، بل هو الأصل. فأدخلوا حرف التشبيه والاسم، هنا اسم التشبيه مثل، على ماذا؟ على المشبه، على المشبه. البيع مثل الربا، الربا هو المشبه، والبيع هو المشبه به. قلبوا وعاكسوا ماذا؟ للدلالة على معنى غزير. هؤلاء عرب، هؤلاء عرب، حينئذ ينظرون إلى المعنى، فأرادوا أن يجعلوا الربا كأنه لا إشكال فيه، هو الأصل، والبيع هو الذي يمكن أن يختلف فيه، فجعلوه أصلا وقاسوا عليه أو حملوا عليه البيع. هذا ما يتعلق بشيء من التشبيه، ومبحثه أيضا في ماذا؟ في كتب البيان. العقد الخامس، نأخذ العام فقط، نقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن غدا إن شاء الله يعني تعالوا متعشين، يعني لابد من الجلسة غدا، ننتهي من العقد الخامس إن شاء الله. تعالوا مستعدين، ها؟ 12 نوع، لابد نمشي غدا، لأنه أكثر شرحناه في القواعد وفي الورقات، يعني المفهوم والمؤول والمجمل والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقال، أصلا هذه نمشي.